الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. أخذنا المرة السابقة مراجعات على الفعل الماضي والمضارع والأمر وأدوات التي تنصب الفعل المضارع. اليوم إن شاء الله نأخذ أدوات جزم الفعل المضارع. أدوات جزم الفعل المضارع: أولا أدوات تجزم فعلا واحدا، وثانيا أدوات بتجزم فعلين. بالفعل المضارع لي أدوات تجزم فعلا واحدا ولي أدوات تجزم فعلين. فالأدوات اللي بتجزم فعلا واحدا زي لم ولما ولام الأمر والفعل المضارع الواقع في جواب الطلب. الخمس حاجات دول يجزمون فعلا واحدا. لم احنا خدناه قبل كده، حرف نفي وجزم وقلب. نفي واضح تنفي الكلام، وجزم تجزم الفعل المضارع. طب وقلب يعني ايه قلب؟ يعني تقلب زمن الفعل المضارع إلى زمن الماضي. يا ريت كلنا يبقى معانا كشكول وقلم وبنكتب عشان نذاكر مرة تانية ونراجع مرة تانية. يبقى لم حرف قلب، ليه؟ بتقلب زمن المضارع إلى زمن الماضي، رغم إن الفعل مضارع لكن المعنى بقي في الماضي. يعني أنا لو شايف كده زيد بيدخل الدار بتاعته، أقول زيد يدخل الدار، أهو قدامي مع المفاتيح بيفتح الباب وهيدخل في زمن الحالي. لو قلت زيد لم يدخل الدار يبقى المعنى بي في الزمن الماضي، ما دخلش، يعني تحول المعنى إلى الزمن الماضي رغم إن الفعل زي ما هو قاعد مضارع. طيب مثلا قلت لم يلد ولم يولد، أقول لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على المولى سبحانه وتعالى. طيب لما أخت لم، لما بتجزم الفعل المضارع، ولم قال تعالى لما يقضي ما أمره، مش يقضي، لا يقضي ده فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. يبقى لما دي ايه؟ حرف نفي وجزم وقلب، نفس الكلام بتاع ايه لم، مبني على السكون. ليه مبني على السكون؟ عشان اخره حرف علة، أي حرف أي ضمير آخره حرف علة بنقول عليه مبني على السكون، اللي هو الألف ده مبني على السكون لا محل للعربي. ولما حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أصلها يقضي حذفنا الياء. ما أداة اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لما يقضي هو ما، وأمر فعل إيه؟ ماضي مبني على الفتح، والهاء ده إيه؟ مفعول به، والفاعل مستتر تقديره هو، يعود على الإنسان يعني. يبقى تاني كده لما يقضي ما أمره. لما حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف الياء. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طب فين فاعل يقضي؟ ضمير مستتر تقديره هو، لما يقضي هو يعود على الإنسان يعني. ما مفعول به، أمره يبقى أمر فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وإيه بقى؟ والهاء ضمير مبني أمره، مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ يقول لنا الفعل المضارع، رواية جزم الفعل المضارع نوعان، نوع بيجزم فعلا واحدا ونوع يجزم فعلين. اللي بيجزم فعلا واحدا خدنا منهم علينا ايه؟ حاجتين، لم ويعرب لي لم يلد، ولما ويعرب لي لما يقضي ما أمره واتفضلوا. ممتاز ممتاز. نمرة ثلاثة، لا النافية، لا أستغفر الله الناهية. لا النافية ما تعملش ولا حاجة في الفعل المضارع. تقولي مثلا محمد لا يحب الكذب، لا يحب أهي مرفوعة بالضم، لكن لا النهاية تجزم الفعل المضارع. أقول لا تلعب، لا تأكل، لا تشرب، لا كذا، يبقى النهاية تجزم الفعل المضارع. أما النافية ما بتعملش أي حاجة في الفعل المضارع. قال تعالى لا تقف ما ليس لك به علم. لا حرف نهي مبني على السكون لا محل له الإعراب. تقف فعل مضارع ملزوم بلا النهية، وعلامة جزمه حذف حرف العل اللي هو إيه؟ تقف الواو، حذفنا الواو. طيب يبقى لا النهية تجزم إيه؟ الفعل المضارع. قال تعالى لا تمشي في الأرض مرح، مش لا تمشي، لا من غير إيه؟ لا تمشي. أقول لا حرف نهي مبني على السكون لا محل الإعراب. تمشي فعل مضارع مجزوم بلا علامة جزم وحذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، مستتر جوازا ولا وجوبا؟ مستتر وجوبا. طب أعرف إزاي بقى إن الضمير ده مستتر جوازا ولا وجوبا؟ إذا كان الضمير حاضر يبقى مستتر وجوبا، إذا كان غائبا مستتر جوازا. إيه معنى الكلام ده؟ الضمير الحاضر له أنا حاضر، نحن ضمير حاضر، أنت بكلمها أنت، أنتم، أنتما، أنتن، يبقى اللي بكلمه ده حاضر والمتكلم حاضر، لكن الغائب يبقى غائب. فإذا كان الضمير حاضرا يبقى مستتر وجوبا، إذا كان الضمير غائبا يقول مستتر جوازا. يعني لو قلت مثلا زيد يحب الله، زيد مبتدأ، يحب فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على زيد. ليه؟ ان ده غائب. طب لو قلت انا احب الله يبقى انا مبتدأ، احب فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. فإذا كان الضمير حاضرا أصبح مستتر وجوبا، إذا كان غائبا يبقى مستتر جوازا. احفظوا القاعدة دي. يعني إيه مستتر جوازا؟ يعني ممكن يظهر أو لا. أقول زيد يحب الله، زيد وإيه زيد يحب أبوه الله، هذا ذكرنا الفاعل. أما مستتر وجوبا ما ينفعش يظهر. ما أقولش مثلا إيه أنا أحب وأقول إيه أنا، ما ينفعش. أقول عش أنت مثلا، أنت دي مش فاعل عشان ده مستتر وجوبا، فأقول عش أنت، أنت دي توكيد للضمير المحذوف اللي هو أنت، يعني عش أنت أنت. يبقى إذن إذا كان يعني معناه مستتر وجوبا يعني لا يظهر مطلقا، مستتر جوازا ممكن يظهر وممكن ما يظهرش. طيب متى يكون مستتر وجوبا؟ إذا كان الضمير حاضرا. يبقى إيه إذا كان الضمير غائبا يبقى إيه مستتر جوازا. أقول زيد يحب أبوه الله، أبوه فاعله، أبو ده فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمس. يبقى إذن المستتر وجوبا لا يظهر مطلقا، مستتر جوازا يجوز إظهاره ويجوز عدم إظهاره. طيب لام الأمر، قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ينفق ده فعل مضارع، ماله هنا مجزوم باللام، لام الأمر دي. فأقول اللام دي حرف مبني على، وراح أنطقه لي يبقى مبني على الكسر. وينفق فعل مضارع مجزوم باللام، لام الأمر دي، وعلامة جزمه السكون. والفعل ذو مرفوع بالواو لأنه من من الأسماء الخمسة، أبوه أخوه حموه أخوه ذو مال. وهنا ذو سعة، سعة مضاف إليه، يبقى لام الأمر تجزم للفعل المضارع. يبقى خدنا حاجتين كده، اللي هي إيه؟ اللا الناهية، لا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تضرب أخاك، وهكذا. ولام الأمر لينفق ذو سعة من سعته. خمسة، الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب. احنا خدنا الطلب بقى اللي هو ايه؟ الامر والنهي والدعاء والعرض والتحضير والتمني والترجي والاستفهام، ولازم نحفظه. فأي فعل مضارع واقع في جواب الطلب يبقى مجزوم. قال تعالى قل تعالوا اتلو، قل فعل امر مبني على السكون، تعالوا فعل ايه ده؟ فعل امر مبني على حذف النون، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. واتلو فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة او علامة جزمه حذف حرف العلة، اتلو الواو ده حذفناه. طب مين اللي جزمه؟ لأنه واقع في جواب الطلب اللي هو قل فعل الأمر ده. قل يعني إن تأتوا أتلوا. أستغفر الله، فعل الأمر اللي هو تعالوا، تعالوا، تعالوا أتلوا، مش قل. إيه معنى الآية؟ إن تأتوا أتلوا، فبقيت فيها شرط. كل فعل مضارع يجي في سياق الأمر أو النهي أو الدعاء أو العرض أو كذا كذا بيدل على إيه؟ على الشرطية. عشان كده إيه بقى؟ بيحصل الجزم، عشان كده بيحصل إيه؟ الجزم. فهب لي من لدنك وليا يرثني قراءة، ويرثني يرثني قراءة أخرى بالتسكين. فإيه بقى؟ إذا لأن عندنا القصة هنا فيها حتة دقيقة عايزة شوية ذكاء كده عشان نفهمها. إيه هي؟ إن لو كان المعنى جزاء يبقى فيها جزم، ما فيش معنى الجزاء يبقى الفعل مضارع مرفوع. إذا كان المعنى في جزاء، يعني لو قلت يبقى إن تأتوا أو تعالوا أتلوا، ففيها معنى جزاء، إذا جئتم هاتلوا، جزاء أو الشرط يعني، يبقى فيها معنى الشرط، عشان كده جزمنا. طب لو قلنا ائتني برجل يحب الله ورسوله، فيحب الله ورسوله صفة لرجل وليس جزاء، مش إذا أتيتني برجل يحب الله، لا ما فيهاش الجزاء ولا الشرط. عشان كده قلت يحب، ائتني برجل يحب، صفة لرجل، الجملة دي يعني صفة لرجل، جملة يحب الله صفة لرجل، ليست جوابا وجزاء للفعل اللي هو ائتني. لكن لو قلت ائتني برجل كريم أعطيك دينارا، يبقى أعطيك هنا لازم تبقى مجزوم، لأن هنا جزاء وجواب. يبقى إذا كان في معنى الشرط بجزم، مفيش معنى الشرط ما تجزمش. ولذلك فهب لي من لدنك وليا يرثني، يبقى صفة لمين؟ للوالد، رفعناها. طب يرثني بالتسكين، يبقى هنا ايه؟ جواب وجزاء، يبقى في شرط. ان اتيتني بغلام اي ايه يرثني، يبقى هنا ايه؟ شرط. المعنى في شرط. دي مسألة دقيقة شوية، مش عارف حضراتكم فهمتوها ولا لا. يبقى إذا كان السياق فيه معنى الشرط جزمنا الفعل المضارع، ما فيهوش معنى الشرط رفعنا الفعل المضارع. طيب مين هيقول لي الثلاث نقاط الأخرانيين؟ لأن هي، ويعرب لي لا، إيه لا تقف ما ليس لك به علم. قلنا لا حرف نهي مبني على السكون لا محل الاعراب، تقف فعل مضارع ملزوم بلا وعلم جزم وحذف حرف العله اللي هو الواو، والفاعل المستتر جوازا وجوبا تقديره انت، وايه ما هنا اسم موصول معنى ايه الذي مبني على السكون في محل نصب. مين والاخيره إيه؟ لام الامر، لينفق ذو سعه من سعته، واعربها. خمسة الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب، واعرب لي نقول تعالوا أتلوا. تفضلوا. يعني إن وهبتني ولدا سوف يرثني. إن وهبتني، أين الشرطية؟ إن وهبتني ولدا سوف يرثني، أدي المعنى. يبقى المعنى شرطها، إذا اديتني ولد هيرثني. طيب يا إخواني، ندخل على الأدوات التي تجزم فعلين. الأدوات التي تجزم فعلين هي كثيرة، إن ومن ومهما ومتى وأيان وأين بينما وأن وحيثما وكيفما وغيرها، يعني مش دول بس، كمان كل ما في هذا المعنى. إن ومن ومهما ومتى أيان أين بينما أن حيثما كيفما، كلهم أسماء ما عدا إن. إن حرف شرط، والباقي كله أسماء. من ومهما ومتى وأيان، كله ده إيه؟ كله أسماء. المثال تقول إن تذاكر تنجح، عشان الشرط ده، ما دام في شرط بنجح. إن حرف شرط مبني على السكون لا محل لهم الاعراب. تذاكر فعل مضارع ملزوم بان وعلامه جزم السكون، الفاعل مستتر تذاكر انت، يبقى مستتر وجوبا بقى تقدير انت. تنجح فعل مضارع ملزوم بان ايضا وعلامه جزم السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. ان تذاكر تنجح، ان حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الاعراب. تذاكر فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وتنجح فعل مضارع مجزوم بإن اللي هو جواب الشرط ده، وعلامة إيه؟ جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أينما تذهب أذهب، من يتق الله يجعل له مخرجا. يتق هنا ايه؟ فعل مضارع ملزوم بمن وعلام جزم حذف حرف العلم، والفاعل مستتر جواز تقديره هو، ولفظ الجلاله مفعول به منصوب على نصب الفتحه الظاهره. ما اقولش الله مفعول به، لا لا يليق طبعا. اقول لفظ الجلاله مفعول به منصوب على نصب الفتحه، ويجعل ادي جواب الطلبة مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون عشان اخره حرف ايه؟ صحيح. أن تذهب تجد المخلصين، مهما تعمل في الخفاء يظهره الله، بتعمل يظهر. حيثما تسافر تجد مسلمين، تسافر ساكنة اهي، تجد ساكنة، وهكذا. طيب يا اخوان، مين هيقول لي بقى ايه ادوات الفعل التي تجزم الفعل المضارع، تجزم فعلين من افعال ايه المضارعه، زي ان ومن ومهما ومتى وايان واين بينما وان حيثما كيفما ويضرب لنا مثل يعني إن تذاكر تنجح ويعربه. تفضلوا. احنا قلنا الحرف الوحيد إن والباقي كله أسماء، ما دام أسماء يبقى له محل من الأعراب. هنا من هنا مبتدأ، من هنا إيه مبتدأ، يبقى خد بالك إن ما فيش حرف غير إن فقط والباقي كله أسماء، ما دام اسم لإعراب. وإن شاء الله بإذن الله ناخد درس إعراب إيه يعني أدوات الشرط دي كلها، لأنها ممكن تيجي مرة مبتدأ، تيجي مفعول به، تيجي كذا، لها قواعد، وده درس كبير إن شاء الله نشرحه مرة قادمة إن شاء الله بإذن الله. تفضل.